وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كافر والله أخرجكم من صدق الله العظيم. يده في قريه وتجلت الخلق ولا كويه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وهكذا فتني فتليمين والاسلام ما اجمل ان يرتقي الجمال بجمال جمال القران وجمال حسن التلاوه عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها علينا دار جمهوريه مصر العربيه بالاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي القارئ والمفيد بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية الشركة العالمية الكبرى لمخابرات الصوت الحديثة السويسات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بزعي مخازن الفراشة الكبرى والخدمات الخطبية المتميزة تحت إدارة أولاد جعفر بكفر عوض الهندسة الكهربائية الحديثة لأصنع محطات جهاز الكهربائية تحت إدارة الحاج محمد جابر بن السمنود خواتم إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا